الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله والله الذي لا إله غيره إني أحبكم في الله. وقد قال البعض من غير ما تحلف عارفين ولكن الله أقسم والرسول أقسم فتعلمت أن أقسم أني أحبكم في الله. الله أقسم فورب السماء والأرض إنه لحق والرسول قال ثلاثة أقسم عليها فلذلك أقسم أني أحبكم في الله. وهذا الحب منبعه وأصله أني أرجو أن نكون قد اجتمعنا على حب الله فنسأل الله أن يحبنا في ليلتنا هذه. يا رب حبنا يا رب. أيها الإخوة جئتكم الليلة مودعا ومعزيا. جئت أعزيكم في فراق حبيب أحسن الله عزاءكم وأخلف عليكم خيرا في محبوبكم. البقاء لله إخوتاه فلا تأسوا على ما فاتكم. إخوتاه لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. فلتصبروا واحتسبوا عظم الله أجركم في فراق شهركم. انتهى شهر رجب جئتكم أعزي في رجب. هذا شهر رجب قد رحل أكثره وبان ونور شعبان قد لاح وبان وقد سار إلى ديار الفوز ركبان وأقدم الشجاع وولى الجبان. إخوتاه هذا الشهر الأصم يؤذنكم بإقلاعه ويخبركم برحيله ووداعه فأيكم ودعه وقد أودعه ما ينفعه غدا. أيكم أغضب ربه فداوم على المعاصي فيه فلم يقلع حتى غدا. إخوتاه ويل لمن رحل عنه رجب وانصرم وهو في عداد من هجر الله وصرم. كيف يرجو الفضل فيه والكرم من اجترم ومحترم. أيها المحترم إذا شئت الفضل فقد مضى شهر رجب. أجرمت أم احترم؟ والله قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا هو الشهر قد مضى وتولى عنكم معرضا وليلتنا الأخيرة فيه تنادي للتوبة معرضا فاحذروا ان يفوتكم الليلة الغفران مع الرضا. اللهم ارزقنا الغفران مع الرضا. اين من استدرك في ساعتنا هذه وقضى؟ اين من طالب نفسه بالانابة واقتضى؟ اين من خاف لهب السعير وحر لظى؟ فبادر الى ما يؤثر من الخير وارتضى. اين من جرد سيف التوبة عن الخطايا وانتضى قبل ان يعود بعد التحريض حرضا؟ اخوتاه، انني حين رأيت الليلة شابا بضع عشرة سنة كنت اكلت عقيقة مولده يوما ما، عرفت كيف تمر الايام وكيف ترحل الشهور وكيف تمضي السنون ونحن في غفلة. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. نعم والله اننا ونحن نتذكر ليلتنا هذه ليلة شعبان، ان شاء الله قد يكون هذا ان يكون في الغد اول شعبان، اننا ونحن نتذكر ليلتنا هذه نتذكر هذا الكلام بنصه وفصه منذ عام مضى. هذا عام ماذا صنعنا فيه؟ اقتربنا الى الله خطوة ام ابتعدنا عن الله خطوات؟ ارتفعنا في الجنة درجة ام نزلنا في النار دركات؟ اللهم اصلح احوالنا وارحم ضعفنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. آه لأوقات قد مضت لا سبيل الى رجوعها. الله والله آه لأوقات مضت لا سبيل لرجوعها، ولكن اهلا بنفوس صبرت على عطشها وجوعها، ويا اسفا لاعمال لم يقبل شيء من مرفوعها، وحسرة لاصوات ردت لعدم صدق مسموعها. هذه هي الايام ايها الاخوة، وانا اخاطبكم ليلتنا هذه مع اخر ساعات رجب اناديكم، فارقوا الخطايا قبل مفارقته، سابقوا التوبة قبل مسابقته، واعلموا ان الاوقات عليكم شاهدة بما هي منكم مشاهدة. الحذار الحذار ان يفوت وقت الاقتدار، فما زالت الدنيا تخدع وتغر ثم ترحل وتمر. ما زالت الدنيا تخدع وتغر ثم ترحل وتمر. يا من قصر في رجب، دخل شعبان وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. يا من اجرم في رجب، والله يقول فلا تظلموا فيهن انفسكم، تب في شعبان حتى يطهر قلبه فتعتق رقبتك في رمضان. اللهم اعتق رقابنا يا رب. مضى رجب وما احسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك. فيا من ضيع الاوقات جهلا بحرمتها، افق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قسرا، ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا واجعل مدارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص اجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. اللهم تداركنا برحمتك يا رحمن. اخوتاه، كان قيس الملائي اذا دخل شهر شعبان اغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. الحسن بن سهل كان اذا دخل شهر شعبان فتح المصحف فحفظه ليدخل به شهر رمضان. ماذا نويتم على الصنيع في شعبان؟ انو فنية المؤمن ابلغ من عمله. ان كثيرا من الناس حين يرى شعبان ينوي نيات، منهم من ينوي حفظ القرآن او مراجعته. واحد يقول لي يحفظ القرآن في شهر؟ اعجب ما سمعت امس من احد اخواننا اصلحه الله، وهو يقول ان الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله تعالى حافظ القرآن في 20 يوما. 20 يوم حافظ القرآن كله. وحين اقول هذا اقف متذكرا وريقة اتت من احد اخواننا في اللقاء الماضي لما يقول لي ده احنا اطفال رضع. لما تقول لي فلان ختم القرآن في ركعة، وفلان كان بيقرأ القرآن كل يوم مرة، وفلان كان بيصلي في اليوم 100 ركعة 1000 ركعة، وفلان كان بيقوم ب1000 آية، انت كده بتحطمنا نفسيا. لانك بتقول لطيف بيحبو روح سابق بطل العالم في العدل. انما اتي هذا من قصور فهمه واعتماده على عقله. هداني الله واياكم واياه. ليست القضية اخوتاه ان ننظر على اننا اطفال نحبو امام من يفعل الخيرات، بل ينبغي ان تكون همتك همة ذاك الرجل الذي قال ما سمعت احدا تعبد لله بعبادة الا تعبدت بمثلها وزدت عليه. تقول لي ازاي ما اقدر؟ اقول لك تقدر ان شاء الله. وهذه خطة عملية ان تبدأ، وهذا يعني ما في سبيل لتداركه الان، ولكن خطة عملية لحفظ القرآن ان تحفظ كل يوم ربع وايتين، فتحفظ في الاسبوع جزء، لان الجزء 8 ارباع، يبقى ربع كل يوم ب7 ارباع، والربع الاخير توزعه على 7 ايام، يبقى 30 اسبوع، تبقى حفظت القرآن في 7 شهور. 7 اشهر تبقى حفظت القرآن وانتهت القضية. يا من قد التزمت منذ 7 اشهر، يا من تعلمت القرآن منذ 7 اشهر، كان يمكنك حفظ القرآن ولكنك فرطت. فتب الى الله وادعوه ان يصلح احوالك. اننا بحاجة الى القرآن اخوتاه. ابدأ منذ الان، ماذا نويت لاستقبال شعبان استعدادا لرمضان؟ تدرب في شعبان على غض البصر، تدرب تروض في شعبان على تقليل ساعات النوم، تروض في شعبان على ان تصوم كل يوم لمدة اسبوع. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل شعبان صامه كله، حديث متفق عليه، حديث عائشة كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان الا قليلا الا قليلا. ايها الاخوة لا اطيل في هذه المسألة، فامامنا الليلة مسألة خطيرة في الطريق الى الله جل جلاله. ذكرنا في اللقاء الماضي ان اول الفتوح وتباشير الفجر، تباشير فجرك واول فتوح الله عليك ان تصدق في عزيمتك في السير الى الله. يقول ابن القيم فاذا صدق الله في ذلك صدقه الله، ففتح عليه باب الانس بالله. الانس بالوحدة والخلوة والاماكن التي تهدأ فيها الاصوات وتقل فيها الحركات فيأتنس بالله جل جلاله. وهذا موضوع درسنا الليلة، الفتح الثاني، فتح الأنس. إننا بودنا أن نتكلم في هذه القضية لأننا بحاجة إلى أن نعرف كيف خلاص قلوبنا وعلاج قضية المخالطة التي هي سم زعاف من سموم القلب بالأنس بالله والوحشة من الناس. عن أبي سعيد الخدري قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: رجل يجاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس من شره. رجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس من شره. الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو قرعة طار على متن فرسه يلتمس القتل والموت مظانه، ورجل في رأس شعفة من الشعاف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في سبيل خير. والحديث ده كل الواحد ما يقراه يتأمل المشهد التصويري الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضحه كأنك تراه. المقصود أيها الإخوة، انظر، رجل ممسك بعنان فرسه. عارف العنان؟ لو ايه؟ لتام. ممسك بعنان فرسه، تخيل هذا مشهد فعلا يتحرك امام عينيه، رجل راكب على الفرس وماسك اللتام، ممسك بعنان فرسه يطير على متنه، يطير على متنه. مفيش وقت يا ابني، بتجري ليه؟ مفيش وقت. يطير على متنه كأنه يستبطئ الفرس فيطير هو، هو طاير فوق ظهر الفرس، يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو قرعة طار على متن فرسه يلتمس الموت والقتل مضانه. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك يا رب. انظر، مع هذا الرجل المتحرك الدواب، الرجل الطاير معه، ورجل في رأس شعب من الشعاب أو واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في سبيل خير، ليس من الناس إلا في سبيل خير. وعن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ايه رأيكم نجعلها شعارنا في شعبان؟ هذه الثلاثة نجعلها واجب شهر شعبان. انني اريد ان اسألك في الاسبوع القادم، انت وانت اسألك وانت، اقول لك الحد الجاي انت خرجت من بيتك كم مرة في خلال الاسبوع ده؟ لا تخرج الا لضرورة، يعني طلب رزق او طلب علم، غير كده ما تشتغلش. امسك عليك لسانك، انني اريد ان يحصي كل منا في كل يوم اتكلم كم كلمة في اليوم. بودي ان اشتري الان بلاستر مطبوع عليه مغلق للتحسينات لنلصقها على فمنا، ان كل واحد يلزع حته بلاستر على فمه مغلق للتحسينات حتى ياتي رمضان فيتم الافتتاح. الافتتاح الكبير موحد ذاكر لله. اننا نريد، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. عاهد الله ان تبكي كل يوم مرة، جاهد. وقد قلت لكم قبل ذلك ان البكاء حال وليس مقام، وإنما تعلم المقامات ولا تعلم الأحواس. فمش ممكن أعلمك تبكي إزاي، ما تجيش. وإنما ينبغي أن أعلمك مقام الخشية، مقام الإخلاص، مقام التوبة، لكي تبكي في حال وجودك أو مقامك في هذه المقامات. انتبه، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. تعالوا نفتش عن الواجب. عملت الواجب يا انت فاكرين الواجب كان ايه؟ ان نقرأ المصحف ونخرج الآيات التي تتكلم عن الله عشان نعرف ربنا من القرآن. اللي ما عملش الواجب بقى يمد رجليه. عملت الواجب مش حلمي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب جزاك الله خير، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. لو شفنا دلوقتي كم أخت عملت الواجب هنلاقي أكثر من الإخوة، وده كفاية عليك توبيخا. ما لقلبك هذه القسوة، أتسبقك وأنت رجل نسوة. أيها الإخوة، ما زال هذا الواجب قائما أيضا، أن نبدأ تلاوة القرآن، ولكن هنقول في شهر شعبان عايزين نقرأ القرآن مرة واحدة بس بتدبر. أن نقرأ في هذا الأسبوع 7 أجزاء، يعني هتقرأ من أول المصحف إلى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة في سورة الأنعام، يبقى نقرأ إلى آخر سورة الأنعام في هذا الأسبوع. ده الواجب، مع مكثك في البيت، مع استخراج الآيات التي تتكلم عن الله سبحانه وتعالى، مع أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، مثل رأس الذباب من الدمع يخرج من عينك يغفر الله لك به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. أيها الإخوة، إننا حال انتقالنا إلى هذه الدرجة من فتح الله الكريم ينبغي أن ننظر إلى ما تؤثره كثرة الخلطة، فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود ويوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما وضعفا وحملا لما يحجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء وإضاحة لمصالحه والاشتغال عنها بهم وبأمورهم، تقسم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم. إذا رأينا أن كل هذا يحصل بالمخالطة، فماذا يبقى من القلب لله والدار الآخرة؟ تسمع كلمتين بتوع ابن القيم دول تاني، يقول أما ما تؤثره كثرة الخلطة، اختلاطك بالناس، أما ما تؤثره كثرة الخلطة فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود. أنفاس بني آدم تسود القلب، وهذا اللقاء الكثير يوجب له تشتتا وتفرقا وهما وضعفا وغما وحملا لما يعجز عن حمله. هذا التفرق والتشتت، تجد هذا الإنسان تعامله بحذر أن يكون كذا أو كذا، وآخر نفسيته حساس أوي، لو غلط في يزعل، ولو زعل هيزعلك ويشتمك، والثالث نعيس تعامله بحيطة أحسن، هو يقدر ليه جميل عليك يقدر يزلك، لا تعامله كويس، ورابع هو صاحب معاصي وذنوب، لو عملت وحش فإنه ساعتها يقول ده متكبر ومغرور، ورجل أحسن منك لو ما عملتش كويس يوم ما يقول عن ان انت حاقد عليه، وخامس وسادس وسابع وثامن وتاسع وعاشر، شتات شتات وضياع. تجلس مع الإنسان يكلمك عن العربيات، وواحد يكلمك عن البيوت، وثالث يكلمك عن الأرض، وخامس يكلمك عن الاسعار، وسادس عن الفلوس السلف، وعاشر عن تجارة، وحداشر عن شركة، دنيا تسبب شتات القلب وضياعه. اللهم اصلح قلوبنا يا رب، ستحمل ما تعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء، تضيع مصالحك، تنشغل عن مصالحك بهم وبأمورهم، تقسم فكرك في أودية مطالبهم وإراداتهم، ماذا يبقى لله؟ لذلك كان السلف صرحاء إلى أبعد حد في التعامل مع الناس. دخل جماعة يزورون رجلا من السلف فقالوا لعلنا شغلناك، قال نعم والله، كنت أقرأ القرآن فتركت القراءة لأجلكم. قالوا إذن إذن لنا، قال قد أذنت قبل أن تدخل. حصلت البركة، نورتونا شوية الزنطتين دول. نعم شغلتوني عن القراءة، إلا مجلس يعينك على طاعة الله ده أمر مختلف كما سيأتي معنا الكلام. يقول ابن القيم هذا: وكم جلبت خلطة الناس من نقمة، ودفعت من نعمة، وأنزلت من محنة، وعطلت من منحة، وحلت من رزية، وأوقعت من بلية، وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل أفسد الناس إلا الناس؟ وهل كان على أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أحد على يمينه، وأبو لهب وأبو جهل وآخرون عن شماله. الرسول يقول يا عماه قلها أشفع لك بها عند الله، بس قول لا إله إلا الله. وأبو لهب وأبو جهل يقولان له: أترغب عن دين عبد المطلب وتطيع الأصاغر؟ هتمشي ورا العيال برضو وتبقى سني يا راجل؟ ده انت كبرت خلاص، ما ينفعش. وهل أضر على الناس من الناس؟ كلمة لو قال كلمة كلمة لو قال كلمة كلمة لا إله إلا الله لدخل الجنة، ولكن امتنع من الكلمة، آخر نفس نطق به هو على دين عبد المطلب. هؤلاء هم القرناء. لذلك بقول لك أول خطوة في التوبة التخلص من الشلة، من قرناء السوء، تغيير الشلة. أما إذا ضللت تصاحبهم، انظر كلام ابن القيم يقول: وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا وقضاء وطر بعضهم من بعض، تنقلب إذا حقت الحقائق عداوة، ويعض المخلط عليها يديه ندما، كما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. قال الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال تعالى: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هذا شأن كل مشتركين في غرض يتوادون ما داموا متساعدين على حصوله، فإذا انقطع ذلك الغرض أعقبت ندامة وحزنا وألما، وانقلبت تلك المودة بغضا ولحنة، وذما من بعضهم لبعض. انتبه، ناس مشتركين عاملين شركة بيستوردوا او يصدروا، شركة بيبيعوا او بيشتروا، شركة بيعلموا او بيتعلموا، دنيا يعني اقصد دنيا دنيا. هؤلاء ساعة ينقضي المصلحة يصبحوا اعداء، ولا بد ولا بد. هذه سنة الله في خلقه وفي كونه. الا المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين واجمعنا على المتقين من عبادك في الدنيا والآخرة. يشاهد هذا. طيب الكلام النهاردة في مسألة الأنس بالله، قبل ما ندخل فيه بنضبط أمر الخلطة، نختلط بالناس ولا نعتزل الناس. الضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط المسلم الناس في الخير كالجمعة والجماعة والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة ومجالس الوعظ والتذكير وذكر الله، يخالطهم في الدعوة إلى الله وخدمة المسلمين ونفعهم، ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات. في الشر وفضول المباحات، يعني في الشر معلوم، مجلس غيبة يعني دعوك لفرح اختك لفرح اخوك، انت تعلم ان هناك اختلاط رجال ونساء، تروح ما تروحش، يجب عليك الاعتزال، تعتزلهم في الوقت ده. طيب ما فيش اختلاط، ده الرجال لوحديهم والنساء لوحدهم، هنا ما تقدرش، بس برضو مجلس شر هيقعدوا يغتابوا وينموا ويتكلموا على المسرحية وعلى المسلسلة وعلى كذا وكذا والممثلة الفلانية والرقاصة الفلانية، ماذا تصنع؟ يقول ابن القيم: فإن لم يمكنه اعتزالهم في الشر ودعت الحاجة إلى خلطتهم، فالحذر الحذر أن يوافقهم وليصبر على أذاهم، فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر، ولكنه أذى يعقبه عز ومحبة له وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. أما تعود لقيتهم بيتكلموا على فلان، اتقوا الله، هذه غيبة. ذكر اخاك بما يكره لو كان فيه، انت لو فلان ده مش موجود كنت ورده اتكلمت عليه، خلاص نسكت، ده راجل احسبه على خير. ايه رأيكم في اية كذا، في حديث كذا، في قول الامام كذا، في فعل كذا وكذا؟ تقلب المجلس الى مجلس خير، يحبوك غصب عنهم. فالصبر على اذاهم خير واحسن عاقبة واحمد مآلا اذا اذوك. انت هتعمل لنا فيها شيخ، ما انت كنت بتقول اكتر من اللي بنقوله، ما انت كنت تعبان، ما انت كنت قلت على فلان ده كذا، اللي قاعد معاهم بيسلطوه عليك يقول لك صحيح قلت علي كذا، قل له انا اسف كنت جاهل ما كنتش مفهم، سيؤذونك. الصبر على اذاهم خير من موافقتهم، فلا ترضي الناس بسخط الله فيسخط الله، يغضب الله ويسخط الناس، ولكن أرضي الله بسخط الناس سيرضى الله ويرضيهم. موافقتهم يعقبها ذل وبغض له. إحدى الأخوات كانت في زيارة لبيت في تلفزيون، فجلست تتفرج على المسلسل الأجنبي، لما دخل زوج صاحبة البيت قامت الأخت بتنزل بتنزل النقاب والبيش، قلت لها تنزلي ليه، ما انت بتشوفي زي ما بنشوف، شفت ولا ما وصلتش؟ ايه اللي وصل؟ انها لو كانت قلت لها حرام اقفلي مسلسلة كانت جلست معظمة مكرمة، لكن لما قالت ما فيش داعي يكون جليطة ان انا قاعدة في بيتها واقول لها اقفلي تلفزيونك خليني ايه اتكيت ولا بتقولوا عليه ايه؟ المهم خليني كده معاها فأعقبها الذل. تغطي وشك ليه؟ ما انت قاعده تتفرجي، كان قدامك 100 راجل في التلفزيون، انت سمعنا ده اللي مش عايزه تشوفيه. ما هو راجل زي الرجال، هكذا يكون الامر. فاذا جلست في مجلس ورايت منكرا فانكر او امشي او قم، اذل المنكر او زل عنه. وفي هذا الحكمه، وان دعت الحاجه الى خلطتهم في فضول المباحات. يعني ايه فضول المباحات؟ اذا خرج الناس الى مكان ليتنزهوا فيه، ليلعب الاطفال فيه، هذا مباح ليس حراما. ذهبوا ليلعبوا كره بعد صلاه الفجر، هذا مباح لا حرام فيه، وان كان بعض العلماء يذهب الى التحريم، لكن ليس هذا مذهبنا. الشاهد هذه المباحات اذا مضيت. ابن القيم يقول لك ايه؟ فاذا دعت الحاجه الى خلطتهم في فضول المباحات فليجتهد ان يقلب ذلك المجلس طاعه لله، ويشجع نفسه ويقوي قلبه، ولا يلتفت الى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك بان هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك ونحو ذلك. حارب الشيطان واغلظه، واستعن بالله، وأثر فيهم بالخير ما أمكنك. رحت تزور عمتك، خالتك، عمك، خالك، أبوك وأمك، أخوك، أختك، رحت تزورهم، المجلس مباح، الزيارة دي مطلوبة، مشروعة، مستحبة، صلة الرحم، ولكن المجلس لا في تلفزيون ولا في فيديو ولا في دش ولا في كوتشينة ولا في طاولة ولا في سجاير ولا في شيء من هذا، ولكن قاعدين تتكلموا كلام مباح، كلنا وشربنا واللي حصل واللي جرى واللي كان. اقلب المجلس طاعة طاعة. ابدأ تقول لهم ايه رأيكم لو جبنا مصاحف وقرينا كل واحد ربع، يمكن ربنا يملى البيت ده بركة، يبعد عنه الشياطين والهم والحزن والمشاكل والمرض. تقول لي اه الواحد لو قال كده ممكن يدخل له الشيطان يقول له ايوه، عشان يقولوا عليك راجل تقي راجل ورع. استعذ بالله، حقك النية، اخلص، تقدم وامر وانهى، واقلب المجلس الى طاعة ولا تلتفت. فإن أعجزته المقادير عن ذلك، ما تقدرش. احنا بنقول مجلس ما فيهش منكرات، ده مجلس من المباحات. إن عجزت أن تقلبه طاعة فليسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين. قلبك مش معاه، انت قاعد كده فيك عينين باصص له ومش شايفه، ودنك معاه ومش سمعه، يكون فيهم حاضرا غائبا، قريبا بعيدا، نائما يقظا، ينظر اليهم ولا يبصرهم، يسمع كلامهم ولا يعيه، لانه اخذ قلبه من بينهم ورقي به الى الملأ الاعلى يسبح حول العرش مع الارواح العلوية الزكية. اقعد وسطيهم، هم يتكلموا وانت تهز دماغك كأنك سامع، وانت مش سامع، بس اصلهم ومبتسم كأنك شايفهم وانت مش شايفهم. ليه؟ قلبك هناك سجد تحت العرش مش شايفهم. ليه؟ قلبك هناك سجد تحت العرش. يقول ابن القيم: وما أصعب هذا وأشقه على النفوس، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فبين العبد وبينه، بقول لك ازاي تعملها، بين العبد وبينه ان يصدق الله تبارك وتعالى، ويديم اللجأ اليه، ويلقي بنفسه على باب الله طريحا ذليلا يسأل الله الإعانة، ولا يعين على هذا إلا محبة صادقة، إنك تحب الله بصدق، إلا محبة صادقة والذكر الدائم بالقلب واللسان. والذكر الدائم بالقلب واللسان هذا هو المعين. طيب، هذه غلطة وقد ذكرنا أضرارها، والآن أذكر العزلة وتلكم فوائدها. أولا، فوائد العزلة اعتزال الناس، البعد عنه. ولما أقول اعتزال الناس زي ما اتفقنا أن تعتزلهم في إيه؟ في الشر وفضول المباحات، وأن تخالطهم في الخير، يعني في الصلاة تيجي المسجد، والجمعة تأتي المسجد، ومجالس العلم تأتي المسجد، ومساعدة المسلمين تأتي المسجد، وحلقات القرآن تأتي المسجد، تخالطهم. لكن في الشر لما يجتمعوا عشان يتخنوا، لا. لما يجتمعوا عشان يضربوا حد او يؤذوا حد، لا. لما يجتمعوا عشان يغتابوا الناس، لا. عشان ينموا، لا. عشان اي شر لا تجتمع عليه. واما المباحات فايضا تتركها، فسحة، لعب كورة، كذا. فهنا يتوفر لك وقت ضخم، وقت ضخم. هذا الوقت ماذا تصنع فيه؟ اولا التفرغ للعبادة والفكر والاستئناس بمناجاة الله تعالى عن مناجاة الخلق. علشان تعبد ربنا صح انت محتاج وقت، محتاج وقت. عشان تصلي 100 ركعة محتاج وقت. عشان تقرا 5 أجزاء في اليوم محتاج وقت. وقتك نص ضايع بين الناس. يعني النهاردة لما نخلص درس بالضبط ممكن نخلص بعد ساعة، يعني الوقت فاضل 10 دقايق ونقفل ساعة ان شاء الله، ممكن نخلص بعد ساعة، يعني نخلص 8. توصل بيتكم امتى؟ 10. ليه؟ خرجت من المسجد في ساعة، ووقفت قدام المسجد نص ساعة، وبعد كده نص ساعة مواصلات. لو خرجت مباشرة، وقد طالبتكم بهذا في اللقاء الماضي ولم تفعلوه، ذهبت ورجعت 9:30 لقيت في اخوة في قدام باب المسجد، تعملوا ايه؟ بتقولوا ايه؟ الذي يضيع وقته سيندم، سيندم عن هذا الوقت. اخرج من المسجد، لا بأس انك تسلم على اخوانك، وانك تحبهم، وانك تصفحهم، وانك انت تبش في وجوههم، لان على ما تخرج هذه مسافة مع هؤلاء الاخوة. لكن اذا خرجت من باب المسجد مباشرة على الركوب على البيت لكي تجلس مع زوجتك، تلك قربة، تقرآن جزءا من القرآن، تربي أولادك، تتابع أولادك اللي حفظوا اللي محفظش، اللي صلى واللي مصلاش، اللي عمل الواجب واللي ما عملش، تتابع مع زوجتك كذلك. ثم تفرغ ساعة في آخر الليل لله، بلاش في آخر الليل دي أقولها، ممكن في أول النهار، لأن آخر الليل لما تفرغها لله هتنام ومش هتعمل حاجة. لابد من فراغ، ولا فراغ مع المخالطة. لهذا قال بعض الحكماء، اسمع، لا يتمكن أحد من الخلوة إلا بالتمسك بكتاب الله، والمتمسكون بكتاب الله هم الذين استراحوا من الدنيا بذكر الله، والذاكرون لله هم الذين عاشوا بذكر الله وماتوا بذكر الله ولقوا الله بذكر الله. هذه هي، علشان تقدر تذكر الله. ولما نتكلم في الأنس بالله سبحانه وتعالى ستفهم معنى فاذكروني أذكركم، مع حديث أنا جليس من ذكرني، حديث القدسي، أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني، الملك جل جلاله. عشان كده لما نسمع شكوى أخت تقول إن زوجها في الشغل من 7 لـ7، وبعدين هي الوقت ده كله لوحديها، فلا، ما ينفعش الكلام ده، لازم تتصرف. هذا الوقت لو علمت الأخت واجباتها ما وجدت وقتا في هذه الساعات الطويلة، مفيش وقت. من أين تجد وقتا؟ وواجب عليها أن تحفظ القرآن وأن تحفظ السنة وأن تقرأ في الفقه وأن تتعلم العقيدة وأن تتعلم السيرة لكي تربي أولادها وتذكر زوجها. تلاقي وقت منين؟ تسمع شريط وتحفظ قرآن وتقرأ وردها من القرآن وتذكر تستغفر 100 على الأقل في اليوم وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل وتطبخ وتنظف وتكوي وتربي طب تجيب وقت منين؟ لا يكفي هذا الوقت، وإنما الفراغ نتيجة غفلة. يبقى أول فائدة للعزلة التفرغ ليه؟ لذكر الله، لذكر الله. قال بعض الحكماء: إنما يستوحش الإنسان من نفسه لخلو ذاته عن الفضيلة. إذا رأيت نفسك تستأنس بالناس وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح لله، أنت ما تنفعلوش أصلا. فيستوحش الإنسان لخلو ذاته عن الفضيلة، فيكثر حينئذ ملاقاة الناس، يطرد الوحشة عن نفسه بالكون معهم، أن يكون معهم. فإذا كانت ذاته فاضلة طلب الوحدة ليستعين بها على الفكرة ويستخرج العلم والحكمة. وقد قيل: الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. أقول تاني، اللهم صل على النبي محمد وآله. الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. فإذا هذه فائدة جزيلة، ولكن في حق بعض الخواص ومن يتيسر له دوام الذكر بالله أو بدوام طلب العلم، فالتجرد أفضل مما يتعلق بالمخالطة. فإن غاية العبادات، خلي بالك من الكلام الثمين ده، فإن غاية العبادات وثمرة المعاملات أن يموت الإنسان محبا لله عارفا بالله، وأما المحبة والمعرفة فبالذكر وطلب العلم. وفراغ القلب شرط في كل واحد منهما، ولا فراغ مع المخالطة. يبقى دي فائدة العزلة، فائدة الخلوة، أن تتعلم لتعرف الله، وأن تذكر لتحب الله، ليحبك الله، ليذكرك الله، وهذا لا يتحصل إلا بالعزلة. الفائدة الثانية: التخلص بالعزلة من المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالبا. انت خرجت رحت الشغل الصبح ورجعت، تبدأ تقول: انا عايز انزل عشان اشتري كذا، انا عايز انزل عشان ازور فلان، انا عايز انزل عشان اعمل كذا. انت ما صدقنا ان انت جيت. اقعد اسكن في بيتك، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. اقعد في البيت، اذكر الله، اقرأ القرآن، تعلم العلم، حينها ينصلح حالك ولا تقع في المعاصي. لكن لو نزلت الشارع، هل يخلو من امرأة تنظر اليها؟ هل يخلو من سماع اغاني مضطر اليها في المواصلات وفي الشوارع؟ هل يخلو من سماع شتائم قذرة قبيحة؟ هل يخلو الخروج في الشارع من سماع تعامل مع الناس بالشتم والكذب والزور والافتراء؟ هل يخلو الخروج لتسمع سب الدين وشتم الله والاستهزاء بالرسول؟ يبقى تخرج تعصي. فالعزلة والمكث في البيت نجاة من هذا. فالمخالطة، هناك 4 أمور لا يسلم منها من خالط الناس. أقول ولا طولنا كده؟ طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الغيبة والنميمة والرياء والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الغيبة لا يكاد يخلو منها الناس. هيجي معانا دلوقتي حالا إن شاء الله الغيبة، كما سيأتي معنا إن إحنا بقينا نسمع الغيبة ومش واخدين بالنا إنها غيبة. إيه السبب؟ من كثرة سماع الغيبة. دلوقتي لو شفت شيخ قاعد في مجلس بيدرس ومعاه سيجارة تزعل ولا متزعلش؟ كلنا ننكر عليه صح ولا لا؟ كلنا نعملها مشكلة. لكن لو في مجلس والشيخ قاعد يغتاب، ده فلان ده كذاب وجاهل ومنافق ومرائي وما بيعرفش حاجة ويؤذي المسلمين ويعمل ويسوي الشبه. ايوه جزاك الله خيرا، مبسوطين رغم انها غيبة ولعلها اكبر من المعصية الاولى. لماذا؟ لاننا الفنا الغيبة. كان الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما عائشة قالت كم هي فقيها ولكنها قصيرة، غاضب الرسول صلى الله عليه وسلم اغتبتيها يا عائشة، قالت سبحان الله ما قلت الا صفة فيها، بتقول انها ايه قصيرة بس، قال لقد قلت كلمة لو مزيدت بماء البحر لغيرت. شاطر يا اخوي حافظ، لكن بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ ده اقل حاجة اما يتعامل معاك واحد قصير في الارض، كل قصير مكير. صح صح طويل، قل ايوه لازم طويل يبقى هايف. غيبة غيبة، يتعامل معك واحد تخين تقول كذا، رفيع تقول كذا، واحد يبصلك بصة تانية تعمل كذا. الغيبة صارت على ألسنة الناس اليوم مصيبة مصيبة، والله والله والله لا يكاد يخلو مجلس منها فعلا واقعا. لو قعدت كده، انا عايزك تروح مجلس بكره مثلا وانت في الشغل او في الكليه او في المدرسه او في بيتكو مع ابوك وامك مع زوجتك واولادك، واقعد ساكت كده تامل الكلام اللي بيتقال، تلاقي 50% منه غيبه ونميمه. واقع نحتاج ان نتوب. تتوبوا؟ اللهم تب علينا يا رب. نحتاج ان نتوب. كلمه تغير البحر عشان قالت انها ايه قصيرة، ولعلها لو سمعت انها قصيرة ما كانتش زعلت من السيدة عائشة، بس برضو غيبة غيبة. لو الكلمة دي كنت قلتها وهي قاعدة. عشان كده ربنا سمى المغتاب جبان. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ بيأكل وميت. طب لو أنت شاطر، لو أنت رجل صحيح كله هو صح، ما تقدرش. فالشاهد أول آفة من آفات الاختلاط الغيبة والنميمة. الغيبة ذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه. وقلت لكم قبل كده قصة تقي الدين السبكي مع أبيه لما قال له اخسأ كلب ابن كلب، دخل عليه كلب واحد في دهليز، امشي يا كلب يا ابن الكلب، فزجرني والدي من الداخل. قلت سبحان الله، أليس هو كلب ابن كلب؟ قال له مش الله، أنا بقول له امشي يا كلب يا ابن الكلب، هو مش صحيح كلب ابن كلب؟ قال نعم، ولكن شرط الجواز عدم قصد التعيين. شرط الجواز ايه؟ عدم قصد التعيين. يعني يعني لما ينزل محمد حسين من على الدرس النهارده، واحد يقول له مثلا ايه، اهلا يا استاذ، قصدك ايه؟ ما هو انت بتعيرني ان انا مدرس يعني مثلا. هي دي كده الغيبة، ذكر اخاك بما يكره ولو كان فيه. تقول على واحد قصير، واحد طويل، واحد ده حتة مهندس، ده ابن مبارح. ذكر اخاك بما يكره ولو كان فيه. لما اقول حتة مهندس دي مش وحش، هي مش وحش، بس انت قصدك ايه؟ قصدك التقليل من ثاني، خلاص تبقى وحش. شرط الجواز عدم ايه؟ عدم قصد التعيير. ان ما يبقاش قصدك تعيير، تقول له ده انت حتى من بلاء يا اخي، قصدك ايه؟ تقول لي ما قصديش حاجه، ده الناس بتفتخر انها من بلاء، انت قصدك ما تلفش، قصدك ايه؟ تعيير. هو ده حرام. غيبه. النميمه نقل الكلام بين الناس على وجه الافساد. والرسول بيقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. النمام مش هيدخل الجنة، مصيبة. الإفساد الحاصل بين المشايخ بسبب ايه؟ نقلات الإخوة، نقلات الإخوة. ولذلك علمنا مشايخنا ألا نتكلم عندهم بأسماء أبدا. ده من سوء الأدب، من سوء الأدب في طلب العلم. فضل درة نفسي أقولها وهي درة الأدب، الدرة المنقودة في إحياء معاني من الإسلام مفقودة. ذكرنا 5 درر، فضل درر أخرى منها درة الأدب. عايزين نتكلم في الأدب، والله نحن نحتاج إلى الأدب. اللهم أدبنا بأدب الإسلام يا رب. الأدب يا شباب، المقصود أن النميمة نقل الكلام على وجه الإفساد، على جهة الإفساد، تنقل الكلام تقول شوف فلان بيقول إيه أو كان بيرد عليك، إفساد، فلان قال كذا، نقل الكلام على وجه الإفساد. أما نقل الكلام لأذى المسلمين، ده بقى اللي الله ينتقم منه، يكون منه الانتقام، انه ينهي الكلام عشان يؤذي به مسلم، ياخد يسمع كلام ياخده ويروح يبلغه لاي احد يؤذي به مسلم. قد يكون شوية موظفين قاعدين يتكلم كلمة، يوم يروح ياخد الكلمة ويروح للمدير يقول فلان بيقول عليك كذا وكذا، يقول المدير يخصم منه او يرفده. هذا اتى بابا لا يأخذ بثأر المسلم فيه إلا الله، تعرض هنا لأن يأخذ الله بثأر المسلم. الغيبة والنميمة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة، أنا أشبه، خلي بالك التشبيه ده قوي معنا. طب صلي، اللهم صل على النبي محمد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كجدار مائل يريد الإنسان أن يقيمه فيوشك أن يسقط عليه، فإذا سقط يقول يا ليتني تركته مائلا. عشان كده بنقول إن واحد بيدخن ده جدار مائل، لو تقدر تعدله تعمل إيه؟ تعدله لما تبقى مهندس، وإلا سيبه مايل أحسن. انتوا فاهمين؟ هي دي القاعدة المجمع عليها. ذكر الشيخ الإسلامي تيمية الإجماع على أنه إذا غلب على الظن أن تغيير المنكر يعقبه منكر أكبر منه يحرم تغييره. برضو محتاجة مثال، وانا محتاج انك تصلي على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يعني ابوك بيدخن، لو انا قلت له التدخين حرام يسب الدين، اقول له يحرم ان انا اقول يحرم، طب اعمل ايه؟ اسيبه يدخن؟ لا، وانما اقرب منه وابوس راسه وحط ايدنا على صدره كده، ايه يا ابني في ايه؟ قول له اصلا انا بحبك والدكاترة قالوا ان السجاير بتعمل القلب وانا خايف عليك لا تموت. يرمي السجار؟ نعم، هكذا. انت عارف ان امك بتقول مثلا شلايا يا ست او يا سيد يا بدوي، لو قلت لها يا سيد بدوي بلا بتاع بلا الشر تقول لك انت ابن كذا وكذا وكذا، وتشتم الله ورسوله. ربنا قال ايه؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فايه؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل امة عملهم. فينبغي ان تسد هذا الباب، بس سد الذرائع لا، وانما تدخل اليها من باب اخر. انت عارفة يا امي يعني ايش الله؟ يعني ايه؟ يعني شيء لله. فانت لما تقولي السيدة زينب رضي الله عنها، السيدة زينب دي رضي الله عنها، دي من آل البيت، ربنا يكرمنا بها ان شاء الله ويرفع في الجنة درجاتها. انت لما تقولي شيء لله، هي معاها حاجة تديها لك لله؟ تقولك والله يا ابني احنا سمعناهم بيقولوا كده، صح كده؟ لكن لو دخلت عليها من المدخل الثاني بلا الشر، هنا تقولك انت اللي كذا وكذا وكذا، واللي بيعلموك فيهم كذا وكذا. دي اقرب شتمة سمعتها في بيت احد الاخوة، دخلت واخدني معاه وانا بعد الدرس داخل لاقي امه تقول له ابوك وابو اللي بيعلموك. ليه يا ابني كده؟ اصي ايلاني ما خرجش وانا خرجت. طب ليه؟ اسمع كلام، اسمع كلام يا اما توري. لكن المقصود ايها الاخوة اننا ينبغي ان نعتقد هذا دايما. اما تيجي تغير منكر افتكر الكلمة اللي بقولك عليها دي، ان المنكر ده زي ايه؟ زي حيطة مائلة، حاجة من اثنين، لا تقدر تعدلها، عندك خشب كفاية يوقفها، عندك قوة تمام، فاهم في الهندسة، اشتغل، وإلا ما توقعهاش، خليها، خليها مائلة، لأنها لو وقعت عليك هتعورك، هتجرحك، فخلي بالك من النقطة دي. المقصود يا شباب أن هذا الأمر في تغيير المنكر هو أثناء مخالطة الناس. ثم أنصحك أخي إذا أردت في تغيير المنكر الإصلاح أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس بحولك ولا بقوتك، لا بإرادتك ولا بتوفيقك ولا بهمك ولا بعقلك ولا بخبرتك ولا بحسن تصرفك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تتبرأ من الحول والقوة وتتضرع في سؤال الله لهم الهداية، فالدعاء سلاح المؤمن، تأخذ سلاحك وتتخلى عن قوتك وتستعين بحول الله وقوته فتدخل فينصرك الله. أما الرياء فهو الداء العضال الذي يعسر على المؤمنين والمتقين الاحتراز عنه، وكل من خالط الناس داراهم، ومن داراهم رآهم، ومن رآهم وقع فيما وقعوا فيه وهلك كما هلك. صح، لازم اقول لك، كل من خالط الناس داراهم، وكل من داراهم رآهم، وكل من رآهم فقد وقع فيما وقعوا فيه وهلك كما هلكوا. أقل ما يلزم في الاختلاط في الخلطة النفاق. إذا خالطت متعاديين اثنين بيكرهوا بعض، تخالط ده وتخالط ده، تعمل ايه؟ هتنفق ده وتنفق ده. لو أنك لم تفعل غير أنك أنت لقيت كل واحد منهما بوجه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس ذا الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. بلاش دي، وخلي بالك من اللي جاية، عشان عايزين نتعلم لله، نتعلم نخالط الناس ازاي. النفاق، وانا كنت قلت ان الله يدعو الى دار السلام، والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليه؟ ليغفر لكم من ذنوبكم. يبقى يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، يدعو إلى دار السلام، يدعو إلى الجنة وليه؟ والمغفرة بإذنه، وأمرك فقال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الدعوة الله عز وجل، تعالوا عشان كذا وكذا وكذا. كانت خطبة الجمعة اللي فاتت بعنوان الدعوة والاستجابة، شايف؟ ان احنا بنقول ايه؟ ان الانسان حين يسمع هذه الدعوة من الله، الله يدعو الى الجنة، والشيطان انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، ومع ذلك تجد الناس يستجيبون للشيطان ولا يستجيبون لله. ايه السبب؟ اولا انما يستجيب الذين يسمعون، يبقى اللي ما بيستجيبش يبقى ايه؟ ما سمعش، والسمع سمع القلب. اثنين، اتباع الهوى، فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. ثلاثة، تزيين الشيطان للباطل واعابته وتشويهه للحق، ودي النقطة اللي عايزين نقف معها النهاردة. تزيين الشيطان، قال تعالى: وزين لهم الشيطان اعمالهم فايه؟ فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ده السبب الثالث، الناس ما بتستجيبش لله. ان الناس لا تستجيب لمن؟ لله جل جلاله. من تزيين الشيطان تسمية الاشياء بغير مسمياتها. من التزيين ان الشيطان يسمي الاشياء بايه؟ بغير مسمياتها الاصلية. فيجي الشيطان يسمي الخمر مشروبات روحية، يسمي الرقص والدعارة فن، يسمي النفاق مجاملات اجتماعية، يسمي التبرج وكلام الكفر حرية شخصية. دي أسماء شيطانية، لكن المسميات الحقيقية، النقطة اللي أنا عايز أقف معها النهاردة بقى مسألة المجاملات الاجتماعية، ده نفاق. ده إيه؟ نفاق إنك ما تقولش الحق. يعد العلماء، خلي بالك من النقطة اللي جاية دي، يعد العلماء أن إظهار الشوق والمبالغة فيه إذا خلى منه القلب كان كذبا. يعني لما تقابل واحد تقول وحشني، وهو مش وحشك تبقى كذاب. لما تقابله تقول له ايه؟ وحشتني، يبقى ايه؟ وحشك فعلا. انت بتعملها كم مرة في اليوم؟ وتقول لي يا اخي مجاملات اجتماعية واجب. هو جالك وهو ماشي، طب استأذن بقى يا عم انت قاعد، والله لا تقعد، وانت من قلبك بتقول يا رب يمشي يا رب. انا ما بقولش كن يعني مؤذيا، لا خليك ذوق بس في حدود الصدق. وهو ماشي رحب بيه بحفاوة زي اللي قابلته بيها، ولكن من غير ما تظهر خلاف اللي في قلبك، الا اتقاء شره. الا ايه؟ اتقاء شره. يعني الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم ناداه رجل فقال اذنوا له بئس اخو العشيرة هو، فادخل عليه فكلمه ولان له، فقالت السيدة عائشة يا رسول الله قلت فيه كذا ثم عملت معه كذا وكذا، قال تجد شر الناس الذي يحسن الناس اليه اتقاء فحشه. الذي يحسن اليه الناس ايه؟ اتقاء فحشه. يعني لما انا يجيني اخ، الاخ فلان حازم جه وانا مش فاضي، اقول له ارجع، واذا قيل لكم ارجعوا فايه؟ فارجعوا هو ازكى لكم، ما يزعلش يتبسط يقول جزاك الله خيرا ويروح. لكن لو جاني حماية اقول له ارجع يتخص على السنية، قليل الذوق، صح ولا لا؟ نعم. يبقى اتقاء فحشه اعمل ايه؟ اهلا وسهلا على راس، تفضل. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم، اتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، انا لنكسر نبش في وجوه اقوام وقلوبنا تلعنهم مخافة ان يكبهم الله في النار. لو الرسول قابله وحش يرتد، فالرسول يعمل ايه؟ يقابله كويس عشان تأليف قلبه للإسلام. ففرق بين هذه وهذه. أنا بقول بقى على التعامل بين الإخوة، أنا نفسي ومن عيني إن ربنا يرضى عنا، وهيرضى عنا لو حبينا بعض. مش قال كده؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فين الحب يا شباب؟ حبوا بعض بصدق. عشان دلوقتي اخر الدرس كل واحد هيصوم في وش اخوه، قال لك الشيخ الحرام لا يجوز ان اقول لك وحشتني، لا يجوز. طب ما يوحشك يا اخي، ما وحشكش ليه؟ احنا بنلتقي كل اسبوع مره، ليه ما يوحشكش؟ ليه ما يوحشكش؟ ينبغي ان تكون قلوبنا مملوءه مفعمه بالحب، مفعمة بالحب. اما النفاق فلا خير فيه. لذلك اسلم عليه اهلا اهلا وحشتني يا عم الشيخ ازيك، والله احنا نفسنا تدينا درس كل يوم، ويخرج الراجل ده بيضيع وقتنا على الفاضي لانه نفاق. لكن لو بصدق من قلبك كان فعلا سترى الخيرات وتترك المنكرات ستستفيد من الدرس كلمة أو كلمتين تقول جزاه الله خيرا. بس جزاه الله خيرا منين؟ من قلبك مش الثانية. فاكرينها لما يكون أخ بالشراب بتاعه جاي بطول النهار في الشغل وجه على المسجد الشراب كله عرق وقف، فالأخ الثاني جي سجد مكان رجليه فقلت سبحان ربي الأعلى، فالأخ سمعه فتلفت له بعد أسأله أنا آسف ريحه الشراب وحشة معلش، قال له جزاك الله خيرا. مش هي دي، لا لا لا مش هو ده اللي أنا بقول عليه، أنا عايز جزاك الله خيرا من قلبك، من قلبك انك تيجي الدرس بدري شويه وتقلع شرابك تحطه في جزمتك وتكون جايب معك كيس بلاستيك عشان الجزمه ما تضيعش تجيبها قدام هنا، وتنزل تتوضى وتغسل رجليك وتتطيب كده، حاطين كام ازازه طيب على باب المسجد اهو الحمد لله عشان تتطيب ويبقى مسجدنا ما شاء الله منور بالخير، لان الشياطين بتفر من ريحه الطيب، فعايزين نطفش الشياطين. نسال الله ان يؤلف بين قلوب المسلمين. معلش اسمحوا لي اديكم الامثله دي عشان نتعلم، نتعلم نخالط الناس ازاي، اتعلم نخالط الناس ازاي. كان السلف يتلاقون ويحترزون في قولهم كيف اصبحت، كيف امسيت، كيف انت، كيف حالك، وفي الجواب عن ذلك كان سؤالهم عن احوال الدين لا عن احوال الدنيا. بعض الاخوه اقابله اقول له كيف حال قلبك مع الله، يزعل مني يقول انت بتحرجني ليه، قول لي ازاي صحتك اقول لك كويس، هل قلبي معرفوش، اقول له طب ما هو عيب انك ما تعرفوش، لازم تعرف كيف حال قلبك مع الله، اخشى ذنوبي وارجو رحمة ربي. علمتكم يلا لله احتسبها. اما اقول لك كيف حال قلبك مع الله تقول ايه؟ اخشى ذنوبي وارجو رحمة ربي. بس شرط ان يكون في قلبك الاثنين، الخوف والايه، الخوف والرجاء صحيح. انظر قال بعض السلف لقي اخيه فقال كيف انت في نفسك، قال سالم معافى. بيقول له ايه سالم ايه معافى، فكره ذلك وقال يا عبد الله لا تقل هكذا، السلامة من وراء الصراط والعافية في الجنة، فهل أنت سالم معافى؟ أنت سالم معافى بقى صحيح؟ السلامة فين؟ لما تنجو من الصراط والعافية في الجنة أنت سالم معافى؟ يبقى اتكلم عدل بقى، اتكلم صح. طب أقول إيه؟ كان أبو الدرداء الصحابي إذا قيل له كيف أصبحت؟ قال أصبحت بخير إن نجوت من النار. اللهم نجنا من النار يا رب. انتبه، كان بعض السلف إذا قيل له كيف أصبحت قال أصبحت لا أملك تقديم ما أرجو ولا أستطيع دفع ما أحاذر، أصبحت مرتهنا بعملي والخير كله في يد ربي ولا فقير أفقر مني إليه. أقولها تاني؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم، انا عايزك تركز وتفهم ويمكن ربنا يرزقك الحفظ فتحفظ. كيف اصبح؟ يقول اصبحت لا املك تقديم ما ارجو، يعني اصبحت عبد، اصبحت ايه؟ عبدا لله. يقول له كيف اصبحت؟ بخير. وهو ما صلاش الفجر يبقى ده بخير. كيف اصبحت؟ والله زي الفل. وهو ما قامش الليل يبقى زي الزفت. فل ايه؟ لا انتبه، اصبحت لا املك تقديم ما ارجو ولا استطيع دفع ما احاذر، واصبحت مرتهنا بعملي والخير كله في يد الله، والخير كله في يد ربي ولا فقير افقر اليه مني. كان بعض السلف، ربيع بن خثيم اذا سئل كيف اصبحت قال أصبحنا ضعفاء مذنبين نستوفي أرزاقنا وننتظر آجالنا. اوعى تكذب ولا تنافق في دي كمان تبقى مصيبة، تبقى مصيبة. قال العلماء شر الرياء ترك الرياء لأجل الرياء. فهم؟ شر الرياء ترك الرياء لأجل الرياء، أن يخلص ليقال مخلص. شفت المصيبة؟ فهي دي انك اقول لك كيف اصبح، تقول لي اصبحنا ضعفاء مذنبين وانت مش حاسس بكده. لا لا لا ما تقولش. اقول لك كيف اصبحت، تقول لي السلام عليكم. ما تردش، ادم مش عارف، ما تكذبش ولا تنافق ولا ترائي ولا ترائي. اصبحنا ضعفاء مذنبين نستوفي ارزاقنا وننتظر اجالنا. كان سفيان الثوري اذا قيل له كيف اصبحت يقول اصبحت اشكر ذا الى ذا، واذم ذا الى ذا، وافر من ذا الى ذا، فامري كله الى الله. اويس القرني قيل له كيف اصبحت قال كيف يصبح رجل اذا امسى لا يدري ان يصبح انه يصبح، واذا اصبح لا يدري انه يمسي. اهو ده ما جاوبش. كيف اصبحت؟ يقول لهم ازاي واحد يصبح ما يعرفش انه هيبات الليلة دي ولا لا، او هيطلع عليه النهار ولا لا. ايضا كان مالك بن دينار قيل له كيف اصبح قال اصبحت في عمر ينقص وذنوب تزيد. قيل لبعض السلف كيف اصبح قال اصبحت لا ارضى حياتي لمماتي ولا ارضى نفسي لربي. وقيل لبعض السلف كيف أصبح قال أصبحت آكل رزق ربي وأطيع عدوه إبليس. قيل لمحمد بن واسع كيف أصبح قال ما ظنك برجل يرتحل كل يوم إلى الآخرة مرحلة. قيل لآخر كيف أصبح قال أصبحت أشتهي عافية من الذنوب إلى الليل. أنا نفسي من الصبح بالليل ما اعصيش ربنا، اشتهي عافية يوم الى الليل. قيل له ألست في عافية في كل الايام قال العافية الا اعصي الله. وقيل لرجل وهو يجوز بنفسه بطالع روح ما حالك قال ما حال من يريد سفرا بعيدا بلا زاد ويدخل قبرا موحشا بلا مؤنس وينطلق الى ملك عدل بلا حجة. حسان ابن ابي سنان قيل له كيف حالك قال ما حال من عليه 500,000 درهم. قيل يغتم قال فعندي 500,000 ذنب. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. المقصود ايها الاخوة ان الالتقاء في غالب العادات ليس لخلو عن انواع من التصنع والرياء والنفاق، كل ذلك مذموم بعضه، محظور بعضه، مكروه بعضه، وفي العزلة وعدم الخلطة الامن من ذلك والنجاة من ذلك. فان من لقي الخلق ولم يخالفهم باخلاقهم مقتوه، استثقلوه، اغتابوه، تشمروا لايذائه، فيذهب دينهم فيه ويذهب دينه ودنياه في مراجعتهم والانتقام منهم. ذكرنا في كل اللي بنقولنا النهاردة فائدتين اتنين من فوائد العزلة، بقيت اهم فائدة وهي ان الطباعة الراقة، ودي نأجلها للقاء الجاي ان شاء الله. نسأل الله ان يتم علينا وعليكم بخير. اخوتها فاكرين الواجب ان نقرأ كل يوم جزء من القرآن، ان نتبنى، اكتب الحديث ده، انا والله لو تذكرت او لو استطعت لفعلت ان كنت اوزع على كل واحد منكم ورقة فيها هذا الحديث. حديث ايه؟ حديث ايه؟ امسك عليك لسانك وايه؟ وليسعك بيتك وايه؟ وابكي على خطيئتك. حفظته؟ قال من نجاه؟ قال امسك عليك لسانك و وليسعك بيتك و وابكي على خطيئتك. اياك تنسى، روح اكتبه في البيت بالخط العريض وعلقه على الباب وعلى الحيطة وفي جيبك مع البطاقة، تبقى حافظه زي ما انت حافظ اسمك. وهذا الاسبوع هو اسبوع كذلك. نسأل الله ان يوفقنا لما يرضيه. قول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.